السلام عليكم. اليوم انتشر خبر في البحرين، خبر الحكم على ساحر، وانتشر بعض التفاصيل، لكن تفاصيل بسيطة يعني عن الموضوع، وأنا جبت لكم تفاصيل التفاصيل، شيء ولا أغرب. القصة اللي يسلمكم بدأت من عام 2020 لفتاة بحرينية اسمها مريم. هذه مريم عندها مجموعة من صديقاتها في الجروب، جروب الواتساب، فمرة قالت لهم منو يعرف شيخ دين، نبي واحد يعني شيخ دين يقرأ على مريض وكذا. فقامت واحدة وأرسلت لها رقم شخص، قالت لها هذا شيخ دين معروف ويعني قوي وسمعته طيبة، وقالت لها أوكي. قامت هذه مريم واتصلت على الشيخ، مرحبا يا شيخ، يعطيك العافية، يا هلا، تفضل يا أختي وكذا. قالت لها شيخ أنا مريضة وأنا كذا وأنا كذا. فقال لها بعد عدة أسئلة وتسولف له عن حياته، عن الأشياء الغريبة اللي تحصل معها، قال لها ترى أنت مسحورة، وهذا من أنواع السحر اللي يسمونه السحر الأسود، في أحد حاط لك شيء في الأكل يسمونه السحر المأكول، وهذا لا يمكن يتم علاجه إلا لما تجين عندي وأنا أسوي لك جلسات لين تعالجين. قالت أوكي وتروح له. والله شيخ دين لكن زقرتي شبابي عمره 28 سنة ويقرأ عليها ويسوي لها يعني أدعية وعطاها حجاب وعطاها سلسلة، قالت تحطينها برقبتك السلسلة هذه، وخذ منها المكسوب. قال لها شوفي بكرة الصبح راح تصحين وانت انسان ثاني خلاص، يعني راح تحسين براحة صدق والله. قال لها نعم فعلا. اليوم الثاني لما صحت حست انها مرتاحة نفسيا، وان الهم والغم والاشياء اللي كانت تضايقها كلها راحت، والاصوات الغريبة اللي كانت تسمعها طارت من الفرح، مشكور يا شيخ مشكور يا شيخ. قال لها بس علشان أسوي لك أنا وقاية أنه ما يرجع لك هالسحر، أرسلي لي 50 دينار. قالت لحاضر. أول مرة 50 وهذه 50. قالت لا والله تستاهل. قال لها بس كذلك لازم تجين علشان أقرأ عليك مات الوقاية يعني، بس تعالي بعد يومين. قالت أوكي. جتها بعد يومين، يوم وصلت عنده وصار يقرأ عليها وقال لها أنا علشان أتأكد من اللي ممكن هو اللي حاط لك السحر، فلازم تسولفي لي شوية عن أسرتك وعائلتك وكذا، وكم أخت عندك مثلا، كم أخو. صارت تسولف لعندي خوات وعندي كذا، وإحنا ناس الحمد لله موظفين وأمورنا طيبة ولا علينا قاصر، وتسولف له وتسولف له وكذا. قال أنا لاحظت أثناء ما كنت عملت يعني أدعية لفك السحر، وجدت أن السحر مربوط فيه معاك إنسانة ثانية. قالت له شلون يعني؟ قال يعني أنت كنت مسحورة لكن كذلك كانت معاك واحدة مسحورة، وأنا متأكد أن هذه الثانية المسحورة تكون أختك. قالها شو اسم خواتك؟ قالت فلانة وفلانة، وهذا شنو وضعها وهذا شنو وضعها وشنو وضعها. قال لها بس عرفتها، هذه أختك فتحية. قالت فتحية؟ قال لها إيه نعم، هذه فتحية اللي كان مربوط لها سحر أنت وياها مع بعض، خلي فتحية تتصل علي وموضوعها بسيط مثل ما فكيت لك السحر راح أفك لها. قالت أوكي. طبعا هو ليش اختار فتحية؟ اختار فتحية لأن هذه الهبلة مصدقة وعيشها جو وان عالجها وانها كذا وصارت تسولف له عن خوات. اول شيء يبحث في الخوات، يبي يعرف الوضع المادي اللي عايشين فيه. فقالت ان اختي الحمد لله عايشه بخير وبيت بروحهم، عندهم سيارات كشخه وعيالهم كبار وموظفين وعندهم ما ادري ايش يعني. يوم سولفت كذي وعرف اسمها قال بس هذه فتحية المسؤولة، خليها تتصل، يبي يصيد فتحية. قالت الحاضر، راحت اتصلت مريم على فتحية. فتحية بكلمك الموضوع بس لا تقولين لحد. قالت شنو؟ قالت ترى انا شفت الضيقة والاكتئاب اللي عندي وكذا، ترى رحت عند شيخ دين وما قصر. قالت له زين الحمد لله. قالت بس اكتشف ان انا كنت مسحورة. شنو؟ ايه والله يقول انا مسحورة لكن الحمد لله انه فك السحر. وقال لي ان في احد حاط لك يعني شيء في الاكل لان هذا السحر الاسود. وصارت تشرح حق اختها، هذيك انجنت. وبعدين اعوذ بالله من وين جانا هذا؟ قالت المصيبة مهني. قالت لها اجل شنو؟ قالت المصيبة ان انت مربوطة معاي في نفس السحر. شنو؟ قالت نعم. والله ما يعني انا الحمد لله ما احس بشيء وكذا. لا لا لا لا، وبعدين انا ما اصدق بموضوع السحره والله العظيم كذابين. وقالت شلون كذابين وانا ارتحت وسوالي احجاب وسوالي عمل يعني فك لي السحر، يعني لو انه كذاب كان انا قلت لك يعني. قالت لها انا ما اصدق وبعدين انا ما فيني شيء، فكيني من شرك يا مريم. قالت له يا فتحية صدقيني، والرجال رجل صادق وأمين، وبعدين ترى يقرأ قرآن يعني ما يسوي شيء، يقرأ قرآن ويعطيك شيء يعني الحجاب هذا اللي يسوي لك اياه ترى مكتوب عليه آيات قرآنية. قالت أنا ما أصدق بهالسوالف ما أبي. قالت له أنا ما يعني أنا ما راح ألزمك بشيء لكن هذا رقم تليفون الشيخ، إذا فكرتي أنك يعني تتصلين عليه اتصلي عليه وقولي له الموضوع، قولي له انك اخت مريم وراح يعرف الموضوع. قالت لها ماشي ماشي. هذه فتحية راحت سولفت سالفة حق منو؟ لزوجها. فزوجها قال لها اعطيني رقم هذا الشيخ. خذ الرقم، كان في باله انه يتصل عليه بعدين تردد، قال يبا هذول النصابين هذول كذا، نسى الموضوع. راحت الايام وجت الايام ويقوم هذا الزوج زوج فتحية أخت مريم سوى عملية، عملية ديسك في ظهره، وكان يشعر بألم وتعبان ولا هو قادر ينام. وفي ناس قالوا له شوف لك شيخ والله هذه عين وصابتك، أنت ما كان فيك شيء وكنت صاحي وكذا، هذا من وين جاك المرض هذا؟ من وين جاك الديسك؟ فيوم قالوا له شيخ تذكر انه مسيف رقم شيخ تليفون اللي خذاه من زوجته قبل كم شهر، ويقوم ويتصل فيه. مرحبا يا شيخ، هلا حياك الله. قال انا فلان الفلاني زوج فتحية اخت مريم اللي كذا كذا. ايه هلا يا مرحبا حياك الله. جاب رجوله ما صدق هذاك، يا هلا يا مرحبا. قال والله شيخ انا لان مريم امدحتك وقالت ان انت سويت له يعني قراءه في القران الكريم وعالجتها واعطيتها يعني زيت وسلسال وما ادري يعني، ما انا صراحه انا عمري ما جربت هالاشياء هذه، لكن انا عندي الم في ظهري ومسوي عمليه يا شيخ وتعبان وقالوا لي روح حق شيخ دين وانا جيتك صراحه يعني بجرب. قال لا ابشر، موضوعك ترى بسيط جدا، انا الحين بجيب لك زيوت وفي معاها احجار، وهذا الزيوت لما تدهنها على ظهرك تقوم تمسك بالحجر، وهذه أحجار كريمة، بالحجر الكريم تخلي زوجتك يعني كأنها تسوي لك مساج بالحجر على ظهرك مع الزيت ومعاه سلسال، وصدقني ما راح تشعر بالألم والأعراض هذه اللي عندك كلها تروح. قال لا يلا نجرب يا شيخ، ويجيب له فعلا. هذا شنو مشكلته الساحر هذا أو الشيخ؟ عنده قوة إقناع خيالية. وبعدين هو شنو تضبط معاه ليش؟ يعني هذا ايش قايل له؟ قايل أنا مسوي عملية وبسبة تو طالع من العملية وبينج وكذا، يعني شيء طبيعي أن أي إنسان يعني يحس بالآلام من بعد العملية بفترة وبعدين تزول. فقال أنا خل أعطيه العلاجات هذه أو الأعمال السحرية، هو أوردي يعني بيخف عند الألم، مسوي عملية رجل شو مسوي. فعلا هذاك زوج فتحية يومين ثلاث بدأ يحس أنه قاعد يتحسن، وانصدم قال والله الشيخ هذا صراحة كلامه مضبوط، واتصل على الشيخ وجزاك الله خير يا شيخ وكذا، وقال انت تدري اللي فيك هذا ما هو ديسك، هذا سحر، وهذا انا ترى من زمان قايل حق مريم لكن ما كانت تصدقني، وهذا ترى السحر ما راح يتركك لا انت ولا عيالك. قال شنو؟ قال اي نعم هذا السحر موجود في زوجتك، وهذا السحر كله خلاص ينتشر في البيت، يعني يضرك ويضر عيالك ويضر بيتك ومالك وحلا. لا حول ولا قوة الا بالله، شلون يا شيخ؟ وقال اينما انا والله حذرت وحاولت اني انصح زوجتك انها تواصل معي علشان يعني افك هالسحر، لكن انتشر عندكم، شوف انت بدا عندك هالمرض وبكره يحصل شيء او مصيبه، انا ما ابي افاول عليك لكن الوضع خطير وانتم مستسهلين، ما انا عارف شو قصتكم. قال زين يا شيخ زين الحل وكذا. قال الحل انا اقدر يعني، لكن السحر هذا الحين راح يتعبني صراحه والشغل كثير، فابي 350 دينار بحريني طبعا. قال له حاضر بس 350، ويجيب له 350. ويومين ثلاثه قال له الحمد لله هذا السحر اللي كان حواليك انت راح، لكن والله ما ادري ايش اقول لك، انا اثناء ما صرت ابحث مع عالم الخفي او عالم ما يبي يقول له مع السحر الجن والخفي وعالم الاخر، وصرت اقرا واكتشفت ان في سحر موجود في ارض انت تملكها، وهذه هي المصيبه الكبرى في عائلتك. قال شنو؟ قال لي نعم انا صراحه ما ادري هل ان انا يمكن غلطان، لكن انت عندك ارض، والارض هذه ارض مغتصبه، يعني كانت في السابق لشخص اخذوها منه غصب ظلم يعني وجورا، وبعدين تم بيعها الى ان وصلت لك، وهذا الرجل اللي تم اغتصاب ارضه حط فيها السحر، ولا وجايب سحر من أعتى سحرة أفريقيا. وعلى فكرة ما بيخرعك، لكن الله يستر على ولدك، أو ولدك ممكن يكون أول ضحايا هذا السحر. هذا زوج فتي إنجن قام يلطم ومسك فتي قال السالفة اشلو فعلا انا من شريت هالارض وانا ماني متوفق، عنده ارض في موقع خيالي هذا الرجل. إذن الساحر ايش درى؟ ما اقول لكم الساحر لما كانت مريم قبل عدة اشهر وهذا يسحب منها المعلومات، خذ كل المعلومات عن فتحية، قالت لان زوجها عنده ارض وكذا وكذا، وصارت تسولف كل شيء، وهذا محتفظ بالمعلومات. يوم قال حق الرجال اللي هو زوج فتحية، قال عندك أرض مغتصبة وما أدري شنو وفيها سحر وسواله فيلم، هذا كاش دراه أصلا إن عندي أرض، وكلامه صحيح. قال له يا شيخ أنا بوجهك يا شيخ، إلا ولدي انا ادفع اللي وراي واللي قدام. قال والله يا اخوي ما اقدر اساعدك في هالموضوع هذا، لان تكلفة هالسحر يعادل قيمة ارضك. قال خلاص ابيعها، ابيع الارض واعطيك فلوس. قال لا، مو هذه المصيبة، لانك ان بعت الارض خلاص وخذيت فلوس، تبقى الفلوس هذه كذلك ملعونة بهالسحر هذا. قال شو الحل يا شيخ؟ قال الحل والله انا بتعب نفسي معاك، لكن الشكوى لله، يلا نبي ناخذ فيك اجر. قال شنو؟ قال يبا حول الارض باسمي لين افك لك السحر، وبعدين انا ابيعها واعطيك فلوسك. لا تبيعها انت، انا ابيعها، لما اخذ الفلوس اسلمك الفلوس، والفلوس تكون هذه بعيده عن اللعنه وعن السحر وعن كذا. قال يا شيخ والله انا اثق فيك، خلاص انا ما عندي مانع. ويقوم يحول الارض باسم هالساحر او اللي يدعي انه شيخ. مصدقه؟ تقول لي يا ابو طلال معقوله؟ معقوله في اشخاص بهالسذاجه؟ والله يا في اكثر، لان دائما اصحاب النصب والاحتيال اذا تملك عقل الضحية والله ما يهد لآخر قطرة في حياته، آخر قطرة بدمه ينشف تنشيف. تقولي ليش؟ لا يكون هذا بعد لا هذا ما اكتفى بالأرض، لا عينه عينه عينه الوقح، هذا عين القوية. ايش سوى الحين؟ خذ الأرض ما اكتفى، قال يبا هذول صيدة، وين ألقى ناس بهالغباء هذا؟ قام الحين هم شنو معطينا الأرض على بنا هو بعدين بيبيعها ويجيب لهم الفلوس، الفلوس النظيفة البعيدة عن اللعنة والسحر وكذا. لكن قال لهم، لأن الحين هم شنو صار، هو ماسكهم من رقبتهم لأن أرضهم عنده ومأمنين فيه، فهو يدري أنهم الآن راح يسمعون كلامه وينفذون كل مطالبه في سبيل إنه إذا قالوا له تعال رجع لنا الفلوس ولا رجع الأرض، إنه ما راح يقول لا، يعني مأمنين فيه واثقين. قال لهم والله شوفوا، أنا أحتاج إلى 3000 دينار علاج، علاجات شوي حق موضوع القراءة والفك السحر وكذا، عشان الموضوع الأرض. قالوا حاضرين، بس 3000، ويحولوا له 3000. بعدين قال لهم الموضوع لا تطور، واحنا نبي 7000 دينار. قالوا يلا الارض تسوى الاف بلاوي، تسوى يلا ما في مشكله، ويعطونا 7000. كان يجيهم ويقول لهم ابي 9000. شاف دائما اللي يبتز والنصاب هذول ترى ما عندهم ولا ذره رحمة ولا ذرة ضمير. لا تتوقع ان تقول الله يخليك الله يخليك ما تفضحنيش، لا حبيبي ما عنده السالفة هذه. يعني في بنات والله انا استغرب تقول الله يخليك لا تفضحني، اصلا هو يتلذذ لما تقولي لا تفضحني. هذا اصلا لا تخضعي له لما يبتزج باي شيء، يعني اقصد لا تخضعي له ابدا. من اول مرة قولي له اكل تبن وبلغي ابوك ولا اخوك ولا حتى الداخلية خلهم يتصرفون وياها، يلا خلي ولي، لأن أصلا ما راح يتركك بحالك. نرجع حق زوج فتحية، قالهم أبي 9000. قالوا لا شيخ والله ما عندنا، والله كذا والله كذا. المهم الزوج شنو دبر مبلغ 5000 دينار. قال له تفضل. قال له أنا طلبت منك 9000. قال له والله ما لقيت وكذا. قال له سيارتك. قال ها ما عنده، هذا وصل خلاص حده، ما عنده أمله كله في الأرض يبيعها عشان يصرف أموره. قال السيارة اللي عندك، عنده سيارة قيمتها تقريب 8000 دينار. قال خلاص سيارتك هذه، قال خلاص أبيعها وأعطيك فلوس. قال لا لا لا لا حولها باسمي وخلاص، وبعدين أنا أعطيك باقي المبلغ. يعني كم تسوى 8000؟ حولها لي وأنا أرجع لك 4. قال اوكي حول له السياره. صار هذا شنو كل يومين مرحبا شيخ، خايف خايف الشيخ يقول لي يلا اذرف مالك شيء عندي. ها شيخ بغيت فلوس يعني باقي المبلغ من السيارة، شيخ متى تبيع الأرض وتسلمنا الفلوس؟ فصاروا يحنون عليه كل يوم يدقون عليه، شافوه أنه إيه يصير خير بعدين، الحين مشغول، أنا وراي سفرة، أنا وراي ناس، عندي زباين، عندي جلسة فك سحر وكذا، ماني فاضي. وهذا كان يماطل فيهم ليش؟ لأنه كان كذلك متورط وخايف ان الموضوع يوصل للجهاز الامني، يعني انه يكون في قضيه، وان الحين اذا شيك ويقولوا له انت من وينك الارض ومن وينك الفلوس اللي شريت، اذا قال لهم انا شريت الارض لان فعلا هم مسوي العقد بيع، يقولوا له تعال يلا وين الفلوس اللي سلمتها حق الرجال، اكيد انت كذاب، يلا قول عطنا مثلا حسابك البنكي ان تم سحب المبلغ الفلاني بقيمة الارض وانك شريتها وانك سلمتها، يلا مو حول لك الارض، ليش حولها لك؟ لانه كان بينكم اتفاق وانت ناصب عليه وانت كذا وكذا، فهو كان خايف من هالسالفة. ايش سوى؟ سوى حركة خبيثة جدا، راح اتصل على منو؟ على مريم، مو الضحية الاولى، مريم الضحية اللي اول واحدة صدقتها وتخاف منه وتعرف ان هذا شيخ وكذا، الان هي ما تدري بقصة اختها والشيخ، ولا قالوا لها ولا، وهذاك من نفسه راح اتصل عليه وما تدري مريم بالموضوع. قال لها مريم شوفي في قطعة ارض وابيك تشتريها، الارض هذه اللي ملكي وابي ابيعها لك بقيمة 100,000 دينار. قالت 100,000 انا من وين اجيب وانا ما ابي ارض يا شيخ؟ قال لها والله لأسلط عليك كل أنواع الجن، راح أدمر حياتك إذا ما شريت الأرض هذه. وصارت هذه تبكي تخاف منه يا شيخ وكذا. قالت له خلاص خلاص، وتروح تأخذ قرض من البنك وتجمع من أهلها. يقول إيش فيه؟ قالت أنا بشتري أرض. زين ليش ميت على الأرض؟ إيش تبين فيها؟ قالت إلا أشتريها، ما تبي تقول لهم إن هذا يجبرني. طبعا هو ليش اختار مريم علشان يبيع لها الأرض؟ إيش معنى مريم؟ حاط في باله لما يحول الأرض إلى مريم وياخذ منها الفلوس، ولما ياخذ منها الفلوس ياخذهم يعني كاش، ما يحاول إنه في إثبات عليه، وإن الأرض راح تسجل باسم مريم. إذا اشتكى زوج فتحية ووداه للمحكمة يقول لي أنا رجعت الأرض لهم، رجعتها حق مريم، مريم هذه أخت فتحية أنا رديتها لهم، يعني جذية بيلعب فيهم هو، يعني هذا أقل الضرر بالنسبة له. طبعا كلامه مو صحيح أو تفكيره كان غير صحيح يعني. المهم مريم لما جهزت المبلغ وخافت أن التعرض للنصب، والمبلغ 100,000 دينار يعني مو شوية، قالت لي أنا أبي أشوف الأرض. راحت شافت الأرض، ولا أرض جميلة حلوة ومكانها، والأرض تسوى أكثر من 200-300,000، هذا ليش بيبيعها بمية؟ وتروح تشيك عليها بالشهر العقاري وكذا، ولا مسجلة باسم الشيخ فعلا لكن توها محولة باسمه، واللي بايعها هو زوج اختها. هني انصدمت واكتشفت ان هذه الارض اللي سبق ان قالت لها اختها انهم شروا ارض هي وزوجها وكذا، لكن هي طبعا ما كانت تدري هذه الارض وين، باي منطقة ما تدري، بس تدري انهم شروا ارض. يوم شافت اسم زوج اختها هني فهمت الفيلم، وان هذا استغل المعلومة اللي هي سبق ان عطتها، وان راح لهم وشلون تواصل معاهم، وتروح لاختها وتقول انتم متى تواصلتم مع الشيخ هذا؟ قالت لها ليش؟ قالت هذا كان يجبرني، صار لي الحين كم اسبوع وانا كنت اتسلف وكذا. قالت ايه اختها تقول ايه انا سمعت من الموضوع هذا. قالت عشان اشتري ارض. قالت إيه؟ قالت طلع هذا يغصبني إني أشتري الأرض اللي كنتي أنت تملكينها أنت وزوجك. شنو؟ نعم الأرض في المكان الفلاني. هني اكتشفوا إن هذا نصاب، وإن أصلاً بيضرب عليهم الأرض، ولا بي ولا هي سالفة سحر ولا كذا، يبي يلعب فيهم، ولا يبيعها لمريم عشان يورطهم مع بعض، ويقومون يقدمون بلاغ إلى الجهات الأمنية وألقوا القبض على الساحر والشيخ المزعوم، وطلع نصاب ما عنده ما عند ميثة. المهم خذالك كم كف واعترف بكل التفاصيل. طبعا كم كف هذا يعني ما أقصد أن عذبوه، لا أقصد أنه يعني واحد يتمسخر لما يدخل التحقيق يعني نصاب، يعني كناية عن البهدلة اللي خذاها، واعترف وقال لهم القصة بالكامل، الفيلم اللي سواه فيها العائلة، وحتى الكل كان مصدوم، حتى في محامية هي اللي توكلت في القضية. واليوم أو أمس أعتقد اليوم نشروا قصة النصاب أو الساحر اللي نصب على هالعائلة واستغلهم وشفط فلوسهم ولعب بحسبتهم. لكن أنا بعطيكم معلومة، شفتوا لما أنت مثلا تطيح بساحر، اسأل نفسك أنت شلون وصلت لهالساحر، شلون، منو اللي عطاك الرقم، منو اللي دلاك، منو اللي مدحه لك وقال لك روح له. أعرف أن هذا هو اللي مغولك، هذا هو اللي مورطك، ويمكن يكون شريك مع الساحر سواء امرأة أو رجل، وممكن أن هذا شريك معاه قايل له هذاك ترى هذه دارجة عند السحارة، يدز وحدة وهذه وحدة تقعد تمدح الساحر في عند رفيجاتها وزميلاتها في المدرسة في الوزارة في الحضانة في الشارع في السوق، وتعطيها رقم الساحر، والساحر يطلع واحد يا قريب لها يا علاقة مشبوهة بينها وبينه، ولا يمكن زوجها، تجيب له الضحايا. لكن شو تجيب الضحايا؟ عن طريق النسوان، وتسولف والله في واحد ساحر عجيب وحدة بوحدة يقرأ عليك مني طيبين مني، يطلع نصاب وحرامي، وهي أصلا مستفيدة مثل ما الساحر نفسه مستفيد. فأي واحد يطيح بإيد ساحر يروح حق أول واحد عطاه الرقم ويمسكه من رقبته. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.